أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أحبتي في الله، نحمد الله جل جلاله أن من علينا ووفقنا واختارنا واجتبانا واصطفانا وأتى بنا إلى بيت من بيوته في هذا الطقس البارد الذي كثير من الناس قد يؤثر الجلوس في البيت مع الزوجة والولد على هذه المجالس. أما أصحاب الهمم العالية أمثالكم فلا يؤخرهم برد ولا يثنيهم حر عن مجلس من مجالس الإيمان، لأنهم يخافون من حر وبرد الآخرة. المنافقون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفروا في الحر. الطقس عندهم بيعملوا أحوال، بدهم طقس معتدل. الخروج في سبيل الله بالبرد وبالشتاء وبالصيف وبالحر بضرني، بمرض، بأثر علي. بس يصير الطقس منيح بتحرك في سبيل الله. قالوا المنافقون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: لا تنفروا في الحر. فالله تعالى أجابهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. لذلك اللي اجتهد للدين ولجهد الدين رغم البرد ورغم الحر، فالله تعالى قال عنه يوم القيامة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس يعني الحر، والزمهرير يعني البرد. فلا يرون يوم القيامة في الجنة شمسا ولا زمهريرا، لأنهم تحركوا للدين في البرد وفي الحر. فهؤلاء جزاهم ربهم جل جلاله من جنس عملهم، فالجزاء من جنس العمل. لذلك أحبتي في الله، دائما نذكر أنفسنا بالاحتساب، أن نحتسب أجرنا عند الله عز وجل. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال قبلها إسباغ الوضوء على المكاره. هذه مكاره، المجيء والحضور في مثل هذه البيئات في أوقات قد تكون صعبة على بعض الناس، هذه من المكاره. فهذا إن شاء الله تعالى مما يرفع الله تعالى به الدرجات ويمحو به جل جلاله السيئات. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. يقول الله جل جلاله إخواني في الله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما قدرنا الله حق قدره يا أخواني، ولا قدرت الأمة حقيقة من هو الله جل جلاله. بينا في الأسبوع الماضي أن الله تعالى خلقنا في دار الأسباب، وبينا أن المؤمن يعيش بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. وقلنا أنه لا بد أن تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وأن تأخذ بالتوكل كأنها أي الأسباب لا شيء. وقلنا أن الأسباب هي عمل يمذكر، الأسباب هي عمل جوارح الله يفتح عليك، والتوكل هو عمل قلب. ولا يضر هذا بهذا ولا هذا بهذا، أخذك بالأسباب لا يؤثر على توكلك. وقلنا وضربنا لذلك مثالا أنه إن أخذت بالسبب وذهبت إلى الطبيب تذهب للطبيب بجوارحك، ولكن قلبك يبقى متعلقا بالله جل جلاله. في الاقتراب، اقتراب للقلوب، فالقلب فورا يبعث مراسيل القلوب. وكذلك التوكل لا يمنعك من الأخذ بالسبب، وهذا بيناه بالتفصيل المرة الماضية. ولكن أحبتي في الله، الأسباب يشترك فيها المسلم والكافر، الأسباب يشترك فيها المؤمن والمنافق. فإذا أنت قمت بالسبب، لو أنت كنت متوكل على الله بس، أنت ما بتكون تميزت كتير عن الكافر. وليس مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقصود هذه الرسالة المحمدية النبوية ولا مقصود ربنا جل جلاله أن يعلقنا بالأسباب. انتبه يا إخواني، كلام جدا مهم ودقيق. الطعام والشراب شو اسمهم؟ سبب. بس الطعام والشراب مشترك فيهم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق، صحيح؟ الدواء والطبيب والطب والعلاج شو اسمه؟ سبب. بس هذا السبب يشترك فيه المسلم والكافر والمؤمن والمنافق، تلاقيهم على المستشفى كلهم سوا، مسيحي ويهودي ومسلم ومؤمن محافظ على الصلوات ومنافق كذاب، تلاقيهم كلهم عم بياخذوا السبب. طب اذا القلوب بطبيعتها او الاجساد والعقول والنفوس بطبيعتها تميل للاخذ بالسبب، فربنا جل جلاله لم يرغبنا في آية من آيات القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغبنا في حديث من الأحاديث النبوية للأخذ بالسبب. طب ليه؟ طب ما الأخذ بالسبب كما يقول كثير من الناس من الدين وواجب وكذا وضروري، صحيح ضروري. طب لماذا ربنا تعالى اعطوني شي آية في القرآن، آية واحدة من بين 6600 وبعض الآيات الله رغب فيها الناس انزلوا على أشغالكم واشتغلوا؟ في أكثر من 20 موضع في القرآن عندما ذكر الرزق نسبه لنفسه، وفي بعض المواطن والمواضع عندما ذكر السبب مثلا الرزق سبقه بشيء اسمه العمل، فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عجيب، هذا الرزق هذا سبب، بس جاب ربنا سيرته بالقرآن كأن الطريقة غير مباشرة عم بوجهك، يعني علق فيه مباشرة إله. أقسم على هذا ربنا جل جلاله، فقال جل جلاله في سورة الزاريات عندما بين حال الرزق قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات اللي قبل شو تكلم ربنا تعالى، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. هون ربنا بيحكي على الأسباب، نبعطيكم كم مثال من أكثر من 20 آية، حوالي 23 آية أظن هني في القرآن ربنا جل جلاله ذكر فيهن الرزق، ولا آية رغب فيهن الرزق، رغب فيهن النزول العمل يعني. فامشوا في مناكبها وكلوا نسب الرزق له يا أبو علي، وقال فامشوا امشي في مناكبها، وقال جل جلاله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله. مستحيل الله تعالى يوجه الناس قلبيا للأسباب، حاشا له جل جلاله، ما لهذا خلقنا؟ في طبيعتنا البشرية نتوجه للدنيا. لإيش مقصود البعث النبوي؟ شو مقصود القرآن؟ أن يوجه البوصلة. الكافر ما بده حدا يوجهه، والإنسان بطبيعته ما بده حدا يوجهه، ما في ترغيب للنزول للعمل، ما في، كله ينزل كله يجتهد، ما في ترغيب للطعام، ولا حدا برغبك بالطعام، أنت بتتسابق مع غيرك بالطعام. ولكن عندما ذكر الرزق جل جلاله نسبه إليه، شو اللي بدنا نوصله؟ مش معنى هالكلام ترك الأسباب أبدا، ولكن لابد شيئا فشيئا نبدأ ندرب القلب على، بدنا ندخل هلأ موضوع ثالث، كنا نحكي عن التوكل وعم نحكي عن الأسباب، بدنا ندخل هلأ مصطلح جديد اسمه الأعمال. الأعمال، مقصود بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عدة أمور، منها توجيه الناس من الهوى إلى الهدى ومن الدنيا إلى الآخرة ومن المخلوق إلى الخالق ومن الأسباب إلى الأعمال. منعيد، مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الناس من الهوى إلى الهدى، كل الناس تجتهد على هواها، تعمل على هواها، تتحرك تتصرف على هواها، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليوجه الناس من الهوى إلى الهدى. اثنين، توجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة. ثلاثة، توجيه الناس من المخلوق إلى الخالق. أربعة، وهي محور حديثنا وكلامنا، توجيه الناس من الأسباب إلى الأعمال. بالمثال يتضح المقال. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد النبوي، فوجد في المسجد النبوي أهل الصفة. أهل الصفة يا إخواني مين هني؟ أهل الصفة كان لهم زاوية خاصة في المسجد، هيك مرتفعة شوي، اللي بروح على المسجد النبوي بيعرفوا المسجد النبوي في الداخل، في المسجد القديم معروف، وين اللي راح على الروضة وشاف وين بيطلع المؤذن لفوق بيأذن، تحته في هذا المكان كان أهل الصفة يجلسون. أهل الصفة هم من أسلموا وآمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم عمل وليس لهم مأوى وليس لهم بيت ولا مسكن ولا طعام ولا شراب، كانوا يجلسوا في المسجد النبوي. شو مهمتهم في الإسلام؟ إذا جاء رجل دخل في الإسلام جديد ودخل للمسجد النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبعثه إليهم حتى يعلموه الدين. في نظر كثير من الناس هذا الأمر مش منيح، مش مناسب، كيف أنتوا قاعدين تعلموا الناس الدين؟ أنتوا الأصل تطلعوا تجتهدوا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة وقال لهم من عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فكانوا الصحابة بين بعضهم، يوم هذا يجيب له طبخة، يوم هذا يجيب له أكلة، يوم هذا يجيب له فاضل من طعامه. لأهل الصفة كان يشتغلوا، كان شغل في المسجد النبوي الدعوة إلى الله والتعليم والتعلم. الحديث في الصحيح في سنن أبي داود وفي غيره، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فرج على أهل الصفة وشاف حالتهم، بده يوجههم للأسباب للأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان والعقيق هن سوقين موجودين بجانب المسجد النبوي. هذه الأسواق تباع فيها الغنم والبقر والإبل والطعام والشراب وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يا سلام، مين مستعد من الشباب ينزل على أحلى معرض بلبنان، ينزل على شركة المرسيدس ببيروت، ياخذ سيارتين موديل 2016 بأفخم المميزات؟ شو أفخم بالشي بمرسيدس؟ الأس؟ ما بعرف شو اللي هي الأس يا سيدي، 2016، اللون اللي بده إياه، الجلد اللي بده إياه، اللون الداخلي، اللون الخارجي، المواصفات، اللي بدك إياه، فول أوبشن مرسيدس. ها، إيش المرسيدس؟ من غير إثم. شو يعني؟ يعني ما ينزل يعمل سطو على المعرض أو سطو على سلكة السيارات ويخدن، ولا قطيعة رحم، ما يتخانق مع حدا. بالله عليكم، مين بقول لا؟ أنا أول واحد بقول مستعد. مستعدين؟ مستعدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أيكم يحب أن يذهب إلى البطحان أو العقيق فيأتي بناقتين؟ نحن بزماننا مرسيدس أس، بزمان الناقتين كوماوين. الكوم أو الأي العالي، أي سنامها مرتفع، وهذا من أنفس أموال العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم أعلى مستوى. زهراوين لونهما قريب إلى اللون الزهري الفاتح من شدة السمنة والسمن الموجودة فيها. يعني مش ناقة هزيلة ضعيفة عم بتموت، ناقة حفيفة صحيحة تأخذها من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال صلى الله عليه، فقالوا: يا رسول الله، كلنا يريد ذلك، ولا حدا بيرفض، كلنا يريد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا التوجيه من الأسباب إلى الأعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث ومثل أعدادهن من الإبل. تتعلم ثلاث آيات أحسن لك من ثلاث سيارات، تتعلم أربع آيات أحسن لك من أربع سيارات، تتعلم خمس آيات أحسن لك من خمس سيارات. يأتي رجل بعد فتح خيبر، وبعدما انتشر الذهب والفضة خيبر، مين كان فيها؟ يهود. اليهود منذ ذلك الزمن ومن قبل، قرأوا في القرون الوسطى القرن السادس والسابع والثامن، من أغنى أهل الأرض من ذلك الزمن إلى هذا الزمن هم اليهود. صفة البخل عندهم والشح وجمع الأموال والحنكة في جمع الأموال هذا معروف عندهم. فعندما فتحت خيبر انتشرت الأسواق وانتشر الأموال في الأسواق، ونزل الصحابة حتى يأخذوا ويبيعوا. الحديث في الصحيح، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحان. شوف كيف توجيه من الأسباب للأعمال. فقال: يا رسول الله، لقد بعت واشتريت اليوم وربحت ربحا لم يربح أحد مثلي، لم يربح أحد من الناس مثله. بعت لي أرض اليوم، طلعت لي 40-50-60 ألف دولار، ولا حدا بصيدة ولا ربنا عمله. اليوم كنت بالسوق، كل التجار اللي كانوا معي اليوم فات عندي زبون عمل. بطبيعتنا البشرية بدناش تغيير لهذا الأمر، نفرح. هذا من الصحابي فرح بهذا. فجاء عند النبي عليه السلام وقال ربحت كذا وكذا. قال كم ربحت عليه السلام؟ قال ربحت 300 أوقية من الذهب. الله أكبر، 300 ذهب، ذهب وفضة، خيبر يهود، ربحت 300 أوقية. فقال عليه الصلاة والسلام أعرف رجلا ربح أكثر منك. قال يا رسول الله أنا حضرت السوق، أنا شهدت السوق، من ربح أكثر مني؟ لم يربح أحد. قال ربح رجل أكثر منك. قال يا رسول الله ما ربح أحد، يعني رسول الله مش تكذيب لك، بس أنا كنت بالسوق وشفت ما حد ربح أكثر مني. فقال من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شو بتتخيلوا يا إخواني؟ قال صلى الله عليه وسلم رجل صلى ركعتين من غير الفريضة ربح أكثر منك. رجل صلى ركعتين من غير الفريضة ربح أكثر منك. هاي توجيه من الدنيا للآخرة، توجيه من الأسباب للأعمال، لأن القلوب مجبولة على حب الدنيا. تأتي فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مجلس مع الصحابة، فدخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته جالس مع الصحابة فاستحت. هذا أصل النساء، الحياء في المرأة، مش الآن تحت دعاوى الحرية الباطلة الكاذبة. لازم المرأة تشارك الرجل، ولازم المرأة تخانق مثل الرجل، ترفع صوتها مثل الرجل، وتنزل تشتغل بالمحلات مثل الرجل، وتعبي بنزين للسيارات مثل الرجل. فتحوا محطة بصيدة، رفعوا راسهم وصاروا يفتخروا بين الناس، المحطة الأولى في صيدة اللي بتعبي فيها النسوان للرجال، هذا عز. طبعا الذي لا يطيع أمر الله عز وجل ينكسر، هذا عز. تعتز تخالف أمر الله عز وجل. وقرنا، الله يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هاي جاهلية. نحن الآن سمينا الأشياء بغير مسمياتها. سموا المرأة اللي لابس حجاب ونقاب متخلفة. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا التنطع والتخلف في النقاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، يا أختنا هم جاهلون ساقطون من الحضيض إلى التراب. نقاب خيمة، النقاب تنطع، النقاب تخلف، سترة جاهلية، ولا هذه الجاهلية؟ والله العظيم بال2016 السنة اللي احنا فيها في جاهلية أشد وأضرب من الجاهلية الأولى. الجاهلية يا إخواني مش مثل ما فهمها بعض الناس، جمل وصحراء وخيمة وتمر وقهوة، لا مش هذه الجاهلية. الجاهلية جاهلية الفكر، الجاهلية جاهلية الاعتقاد، مش جاهلية السيارات والمركب والملبس والمأكل والمشرب والمسكن. كم من إنسان يعيش في قصر ويركب أجدد سيارة ولكنه يعيش في جاهلية، وكم من إنسان يمشي على خطوة على أقدامه ويلبس مرقع يمكن، ولكن والله أصل الحضارة عنده. فدخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام بخجل مستحي، فوجز النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فعادت. هذا الحياء، صلى الله أن يرزق نساءنا الحياء وبناتنا الحياء، جمال المرأة بالحياء، جمال، مش جمال المرأة اللي بتناقش وبتجادل وترفع صوتها، مش جمال المرأة اللي كانت هي وزوجة بالمحل ولا بالسوق تقول له ريح ريح حالك، أنا عمك توفي الموضوع عندي أنت، بس أنا بجيب لك السعر المنيح. الله أكبر، هو بيطلع عليها مبسوط، يلا ريحتيني، الله يريحك يا رب. فإخواني في الله ديروا بالكم ما يضحكوا علينا بيافطات وإعلانات وكلمات وبرامج ساقطة، تحرير المرأة وحقوق المرأة وجمعية حقوق المرأة، ونزلوا تظاهروا في الطريق، شو بدنا المرأة تشتغل، بدنا المرأة كذا، بدنا المرأة. الله أكبر. فعادت فاطمة وما قدرت تحكي مع النبي عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآها فات من الباب وراحت، فأنهى النبي عليه السلام مجلسه وعاد في الليل إليها. فدخل عليها فإذا بها على الفراش وعلي رضي الله عنه بجانبها، فأجب أمه استقبل النبي عليه الصلاة والسلام فقال مكانكما خليكم محلكم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بجانب فاطمة رضي الله عنها وأدخل قدميه تحت الغطاء حتى لامست قدمه قدم ابنته فاطمة رضي الله عنها، نوع من المداعبة والملاطفة. مش أنا نبي وأنا رسول وأنا شيخ وأنا قصة كبيرة ما بنزل عند أولادي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عند أصغر بناته فاطمة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دخلت فاطمة مرة إلا قام من مجلسه وعانقها وقبلها بين عينيها وقال اجلسي مكاني يا ابنتي رضي الله عنك يا فاطمة. مرة فاطمة رضي الله عنها قد ما بيعرفوها نساء النبي عليه الصلاة والسلام محبوبة عند النبي عليه الصلاة والسلام، استخدموها وسيلة ليحلوا مشكلة غيرة موجودة عندهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من المكث عند عائشة رضي الله عنها، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام غاروا، فمين بده يبعثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله، هي غلطة معه بينزل فينا وحي قرآن راحت علينا لقيام الساعة. مثل ما مر عائشة رضي الله عنها وقت النساء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأموال بعد الفتوحات والغنائم، فأنزل الله تعالى فيهم آيات في سورة الأحزاب: يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله أبله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا على فكرة في نفس الباب، كانوا نساء النبي عليه الصلاة والسلام تعبوا من الشغل والعمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجته غنائم خدم، فقالوا له يا رسول الله انه بتعطي نساء الانصار ونساء المهاجرين، ما نحن مثل هالنسوان، حتى كم خادم لا يعني نستخدمهم في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينهم ان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الآخرة وما عنده ينفقه للناس، وقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة هذا ما عندي، اذهبي واستأمري أبويك، روح اسألي أمك وأبوك بتضلك عندي ولا بتروح عند أمك وبيك. فقالت: يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ بدي أسأل أم وبي فيك؟ والله أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فأنزل الله تعالى فيهن هذه الآيات. فالمهم مرة النساء قالوا فيش إلا غير فاطمة، هذه فاطمة محبوبة. فقالوا: يا فاطمة تذهبي عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقولي: يا رسول الله لو أعطيتنا مثل ما تعطي عائشة، يعني أنت بتعدل بيناتنا بالقسم يوم يوم، بس من حسك مكوثك عند عائشة أكثر. فجاءت فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن النساء أرسلوني يطلبون منك أن تعطيهن مثل ما تعطي عائشة. فقال: يا فاطمة أحبي من أحب، يا فاطمة أحبي هذه، أحبي هذه. مين أصدق؟ عائشة رضي الله عنها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد نوع من الطعام فيه اللحم والخبز كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمه على كل المأكولات، فقال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نرجع لقصتنا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة حبا شديدا، فجلس معها وقال ماذا تريد يا فاطمة؟ فخجلت خجلت فخطت وجه، فتكلم علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه مع أنه صهر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان بس مع هذا، وكان يستحب يخجل من النبي عليه السلام، بس مع هذا كان عنده قوة في الخطاب. مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الليل في يوم قيام الليل، فطرق باب فاطمة وعلي، فكأنه سيدنا علي قال له بمعنى الكلام لم يؤذن الفجر بعد أو شيء من هذا الكلام، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عنده يضرب على فخده يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما دخل جادل يا علي، خلاص مع قيام الليل انتهى الموضوع. رضي الله عنك يا علي. فقام علي وقال يا رسول الله إن فاطمة رضي الله تعالى عنها قد شحب لونها واخلولقت ثيابها وتعبت يداها وهي تطحن في الرحى وتعجن في الخبز، فقلنا لو أنك أعطيتنا شيئا من بيت مال المسلمين، يعني خادم يخدمنا أو أما تخدمنا، فنستعين بها على قضاء حوائجنا. هذا شو اسمه أبو علي؟ اسمه سبب. حرام مش حرام، حرام اطلب سبب أنا استعين فيه بحياتي، لا مش حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له الحرام، انت مطلوب منك تسعى بالاسباب لتريح حالك باي سبب من الاسباب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عم بخاطب خواص الامة. لذلك هذا الكلام يمكن بعد المستوى بعده شوي، اذا بعد نرفع شوي المستوى في ناس ما بيفهموا برا، في ناس من اللي قاعدين بينكروا عليه، يمكن هذا كلام مستويات، الايمانيات مستويات، مش كل ما يعلم يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحابي جدد كانوا في الاسلام، اجوا يسألوا مال، أعطاهم مال. حكيم ابن حزام إجا قال يا رسول الله أريد مالا، قال خذ مال. قال أريد مالا، قال خذ مال. أريد مالا، قال خذ مال. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أملك غير هذا. قال يا حكيم، الكلام علّلوا المستوى شوي، أول شيء كان جديد بعدين علّلوا المستوى. قال يا حكيم ابن حزام إن هذه الدنيا حلوة خضرة، دير بالك، يعني النفس البشرية بتدلّى بتحب تأخذ تأخذ أسباب أسباب أسباب. إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بطيب نفس، يعني ما استشرف نفسه لإله، ما طربها من الناس، توجه إلى الله باليقين والتوكل، فجاءته بطيب نفس بورك له فيها، ومن أخذها باستشراف نفس وسؤال لم يبارك له فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إجا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن عسال، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه وادي من الإبل والبقر والغنم، هي أسباب، خذ على قد دينك وإيمانك. نحن مش مطالب منا الأمة نتكلم مع الأمة إلا بمستوى إيمانه، كل واحد حسب مستواه. ولكن بعض الصحابة مثل علي وفاطمة، علي وفاطمة، شو علي وفاطمة يعني؟ يعني عم تحكي أعلى مستويات اليقين. هلأ ذكرونا نحكي قصة ثانية عن سيدنا علي بتوضح أكثر الصورة. فقال هلا يعني بالله عليكم النبي مش قادر يعطيهم؟ مش قادر يعطي بنته وصهره يا جماعة الخير؟ قادر يعطي بنته وصهره، هاي بنته بنته بنته وصهره أحب من الناس لإله. فقال عليه الصلاة والسلام هلا علمتكما كلمات إن قلتوهن ذهب، أو إن قلتيها يا خدي يا فاطمة ذهب عنك ما تجدين. أصحاب الإيمان ضعاف، يا عمي ما طلبناش، والله ما طلبنا حرام يا رسول الله، شو عم نطلب؟ نحن متخفش علينا، نحن منصلي ومنصوم ومنذكر الله ومندعي الله ومنقوم الليل، بس هاتك شيء نستفيد منه. فورا علي وفاطمة قالوا بلى يا رسول الله، بلى جاهزين. هذا اسمه توجيه من الأسباب إلى أعمال. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا الله ثلاثا وثلاثين، وكبرا الله أربعا وثلاثين. فقالت فاطمة وعلي فما قلناهن إلا ذهب عنا ما نجد. كل ليل كانوا إذا بده يناموا يقرأ سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فصارت سنة إلى قيام الساعة من سنن النوم ومن آداب النوم إذا أويت إلى فراشك أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 وتسمى بالتسبيحات فاطمية من سنن النوم آداب النوم. أي امرأة الآن اي امراه كيف علي انت الرجال ما فيش نسوان سامعين هلا بدي خادمه بدي صير لك تا تا تا تا اقول لك شو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لفاطمه بس تنامي يا اخواني ديروا بالكم هلا احنا يمكن عم نضحك بس اقسم بالله اقسم بالله اذا هذا يؤخذ بيقين والله العظيم قد ما تعبت المراه بنهار وقد ما تعبت انت بنهار اذا بتختم نهارك قبل النوم بسبحان الله والحمد لله والله اكبر والله لا يذهب عنك ما تجد. طب شو المطلوب الآن؟ شو المطلوب؟ شو بدك منا يعني شيخ؟ نروح نطوي كل اللي سلقيات لعنا؟ لا، بس إذا عرضت أمامك الأسباب اسبقها بالعمل. طيب ماشي حجب لك تكرمي، بس شو رأيك تسيري مع السبب اللي حناخده نسبح الله أنا وياك 33 ونحمد الله 34 ونكبر 34، شو رأيك؟ ساعتها أنت بتكون ها بلشت ترقى انت وياها. خذ بالسبب، بس خلينا نقول لها المرأة اعملي هالطريقة مثل ما قلنا في الدرس الماضي، مش غلط تنزل عند الطبيب، مش غلط تأخذ الدواء، بس ابدأ قدم الأعمال على الأسباب. يلا يا مرأة قومي قبل ما انزل احياك عند الدكتور، قومي صلي ركعتين، قومي ارقي الولد، قومي ارقي البنت، قومي تصدق بصدقة، قومي توجه إلى الله بالدعاء. قصة أخرى، سيدنا علي رضي الله عنه مرة جاءه سائل في الصحيح بباب إنفاق الصحابة رضي الله عنهم بحياة الصحابة، جاءه سائل طرق الباب، فتح سيدنا علي رضي الله عنه قال ماذا تريد؟ قال أريد طعاما. فقال يا حسن أو الحسين سيد اذهب واسأل أمك ما عندنا. فجاء فقال يا أبي عندنا 6 تمرات ما عندنا غير بيت علي رضي الله عنه. فقال قل لأمك أعطيني 6 تمرات. بالله عليكم لو هلأ بيجي انسى القصة، هلأ بفوت علي واحد قل لي يا شيخ شو العمل؟ كل شو؟ قال لي بصمت ببيت 1000 دولار معيش غيرهم. دق علي واحد وبنته بالمستشفى عطيته 1000 دولار كله سوا. أنا ما بجاوبها، أنتم كلكم سوا طلبتوا. يا مجنون، لك مجنون 1000 دولار أعطيه 100 يا أخي خلي معك 900. صحيح ولا مش صحيح؟ أنا هذا الكلام ما بقدر لسه أعمله، بس هذه المستويات جميعا بدنا نتفرج لها ونبدأ ندرب حالنا عليها. قال هات 6 تمرات. طب خلي حسن، حسن والحسين ولاد صغار، خلي تمرة تمرة تمرة واعطيه تمرتين، خذ أنت تمرة وفاطمة تمرة والحسن والحسين تمرة. قال هات 6 تمرات، هات 6 تمرات، هات 6 تمرات أمرك تفضل. خرج علي رضي الله عنه، خرج شو ناطر؟ خرج شو ناطر؟ ناطر الوعود على العمل الذي يقدم حسنه الله تعالى يعطيه 10 حسنات. قال عليه الصلاة والسلام من هم بالحسنة إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإذا عملها كتبت له 10 حسنات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا أعمال، هذا اسمه أعمال يا أخواني. نحن ما عندنا يقين على الأعمال لسه إلى الآن. فقال علي رضي الله عنه خرجت من البيت وإذا برجل يمر ببعير، فقلت هل تبيع هذا البعير؟ ما فيش معه شيء وصاري. قال نعم. قال بكم تبيعه؟ قال ب140 دينار. 140 دينار. قال اشتريته على أن تؤخرني في الدفع، بجوز؟ بجوز. بينه طيب بعناك يا شيخ 2000 ليرة معي شلة بعد أسبوع قبلنا، هذا وقع العقد 140 دينار. فقال اشتريته أنا علي معروف، فأخذ منه البعير وربطه. ذهب وعاد فمر به رجل فقال لمن هذا البعير؟ فقال علي لي. فقال بكم تبيعه؟ قال أبيعه ب200 دينار. قال اشتريت. قال خذ ال200 دينار. فذهب علي إلى صاحب البعير أعطاه 140 دينار. بكم عاد إلى البيت؟ ب60 دينار. أنفق كم؟ ست مرات أخلف الله عليه 60 دينار. بموطأ إمام مالك تروي عائشة رضي الله عنها تقول: طرق علينا سائل الباب، ففتحت الأمة الخادمة فقالت: من بالباب؟ فقال: سائل يريد طعاما. فقالت عائشة: ما عندنا يا هذه؟ قالت: عندنا رغيف خبز، ما عندنا غيره، رغيف خبز. فقالت لها: أعطيه الرغيف يا عائشة، ليس عندنا غيره. قالت: أعطيه الرغيف. أعطته الرغيف، ذهب أغلق الباب. شوفي أكل بالبيت، ما فيش أكل. بعد وقت قليل كما تقول الرواية يطرق الباب، تفتح فإذا بأناس قدم لهم طعاما فيه لحم وعلى وجهه خبز. فقالت عائشة: يا هذه كلي، فإن هذا خير من قرصك. القرص اللي بتخبيه هذا خير من هذا. شو اللي بدنا يا إخواني في الله حتى نطلع بخلاصة؟ لست أدعو في هذا الكلام لترك الأسباب، ولكن يا إخواني في الله، إياك إذا تعارض عمل ديني مع سبب دنيوي أن تقدم السبب الدنيوي من أجل مصلحة تراها أنت متعلقة بهذا السبب. إياك. شو يعني إذا بدنا نضرب مثال؟ أنت عودت نفسك على عمل من الأعمال، شو هو هذا العمل؟ أن تجلس يوميا بين المغرب والعشاء تسمع كلام الإمام، أن تتحرك في الزيارات والجولات، أن تخرج في سبيل الله جل جلاله لتبليغ الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. إياك إذا تعارض مع هذا العمل سبب دنيوي بتظن إنه إذا أخرت هذا العمل يأتين الرزق، إياك، فأنت قد وقعت بما يقع به كثير من غير المسلمين. نحن يا إخواني في الله كما أننا بفطرتنا البشرية متعلقين بالأسباب، لابد أن نتعلق بالأعمال ونبدأ نتوجه للأعمال ونتيقن أنه حل مشاكلنا بالأعمال. يعني مثلا قلنا سابقا، يمكن نعيد نكرر، واحد بين المغرب والعشاء فاتح محله قبل المغرب، إجا وقت المغرب والآن احتار، الآن لو أبقى أنا بين المغرب والعشاء بيجيني زباين وربح أكثر، دلني بالمقابل في عمل حيطير، عمل أخروي، عمل ديني، ما عندي يقين على العمل، بقدم السبب. فأنت سقطت ورصدت في الامتحان يا إخواني في الله. نحن لسه ما شفنا إنه هيدي الأعمال الدينية تعطيني رزق، ما زي ما أنا شايف السبب فتحي للمحل وشغلي بيعطيني رزق، لسه ما شفت إنه هيدي الأعمال تعطيني رزق. ممكن يتحرك عندي شغلي ومعاشي على قدي وشايفي بركة، لا بيشتغل شغل تاني وتضيع صلواتي وتضيع مقامي وتضيع خروجي وتضيع أعمالي وتضيع تعليمي تحت حجة أن هذا الشغل الثاني سيأتيني بالرزق. هذا الخطأ بعين ذاتي، هذا ما نريده. ما بدنا نترك كل الأسباب نحن، بس خذ بالأسباب بقدر حاجتك، ووقت الأعمال لا تقدم عليها سبب، وتيقن أنه بالأعمال سيعطيك الله ما ستأخذه في الشغل الثاني. والله لولا أنكم تعرفون الخروج في سبيل الله لما قلت هذه القصة. اليوم طاز أجا بعدها، كنا خارجين 3 أيام ببرجة، واحد من الشباب خرج معنا، أنا ما بعرف شي عن حالته. اليوم بعث لي قال لي: الشيخ بدي خبرك خبر أقسم بالله ما زلت إلى الآن متأثر منه. هو عم بيقول لي وأنا تأثرت منه إلى الآن بعد متأثر. طبعا الكلام ما بنحكي للعوام لأنه بعض العوام منكم ما يفهموا هذا الأمر. أقسم بالله جاء وقت الخروج في سبيل 3 أيام، خلاص زلمي مرتب مع الله عز وجل كل شهر أنا عندي 3 أيام لإصلاح نفسي وتبليغ الدين. فبقول لي كان معي 30,000 بالبيت، ما فيش طعام كافي، طعام قليل جدا. الآن يا إخواني في الله أمامه أسباب وأعمال. أسباب: أترك خروجي في سبيل الله وانزل للأعمال، جيب مال وطعمي أهلي واكفي نفسي بيمشي الحال. الآن اللي فهم إنه هذا الخروج في سبيل الله علي ضروري جدا في صلاحي وفي حياتي وسعادتي وراحتي في الدنيا وفي الآخرة إلي وللأمي، ربنا ما حيتركني، حاشا لن يتركني. فقال لي خرجت في سبيل الله. نحن خروجنا في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا. جمعنا أول يوم كنا قاعدين نهار الجمعة هون، جمعنا قد ايش جمعنا؟ مين كان خرج معنا؟ جمعنا 15,000. قال لي دفعت 15,000، في بجيتي 15,000. بالبيت ما فيش إلا طعام قليل، ولكن كل الخروج عم بقول له يا رب أرني قدرتك، يا ربي أرني قدرتك، يا رب كما أني قدمت الأعمال على الأسباب يا ربي أرني قدرتك. فبقول رجعت ثلاثة أيام أوضاع البيت بعد دقيقة، نزلت على الشغل بلشت أشتغل. فبس رجعت، رجعنا إحنا أحد بالليل ما لحق يشوف أهله، تاني يوم رجع من الشغل قلت له أمه ما عرفت شو صار؟ قال له شو صار يا أمي؟ طبعا بس فات على البيت قال لي لقيت النملية مليانة، قال لي لقيت النملية مليانة. أنا قلت أبصر شو فيه؟ قلت له يا أمي ما شاء الله مين جبكم أكل وشرب؟ كنت تارك كم علبة سردين بالبيت وربطة خبز وكم غرض بسيط. قلت لي نهار السبت يا أمي بدق عمك لأبوك، قال لي هذا عمي من سنتين ما حكى معنا أو أكتر. قال له يا أبو فلان نزال على السوبر ماركت الفلانية خدموني لشهرين. وهذا حي يرزق الرجل، وهي الصوت معي على الواتساب على تليفوني إذا أردتم فاسمعوه، لأنه ممكن للوهلة الأولى لأنه مش متعودين. أنا بعذر هلا بعضكم يمكن قلبيا شو هذا، شو هذا اللي عم تحكي يا شيخ ما مش مصدقين. نعم معذر عايشين بالأسباب، لأنه قلت لكم إذا بعلي شوي مستوى الكلام يمكن البعض ما يفهم هذا الكلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة للجهاد ويقولوا له يا رسول الله بتموك الثمر على الشجر والتمر على الشجر، وإذا رحنا بيوقع التمر ونقعد بلا أكل وبلا شرب، فقال انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. ممكن ربنا تعالى يشوفك قدمت عمل من أجله يضاعف رزقك. والله واحد تاني لا تذكرت هلا، واحد تاني كان خارج معنا قال لي تعرف إخواتي شو بيقولوا لي يا شيخ؟ قلت له شو؟ هو بس يخرج بخلي إخواته المحل. قالوا لي إذا في مجال تخرج لك مرتين بالشهر. قلت له لا، قال بس تخرج بزيد رزق بالمحل. يلا تفضل هات باسبورك قطع الحمياء 24. فإخواني في الله، لأنه ما جربنا، نحن شو مشكلتنا؟ ما جربناش الأعمال، جربت الأسباب، جربت بنزل على الشغل بيعطيني مصاري، أما جرب أنه روح على العمل الله يرزقني، مجربنياش، مش مصدقها، مش قبلني نصدقها كمان. أما النبي بيقول إن الله جعل رزقي تحت ظل سيفي بالجهاد في سبيل الله، لا ما مصدقش أنا بالحركة للدين، مستعد أترك البيئة وأترك الخروج وأترك الدعوة من أجل الشيخ شغل تاني وشغل وبنك ومصاري ومش عارفين شو بدنا لحق مرة. طيب أنت تركت دينك من أجل دنيا ومش مآمن أنه بالدين تجي الدنيا؟ تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا. اللي بيترك الأعمال من أجل الأسباب الله يكله إلى ما توكل عليه. أسباب خذ الأسباب، ولكن ستسعى فيها، ستركض فيها ركضا عجيبا، ولن يأتيك منها إلا ما كتب لك. أما واحد العلماء قال والله العظيم مساكين أهل الدنيا يا إخواني، اثنين صنفان من البشر، واحد فرغ شوي للأسباب والدنيا وباقي وقته للأعمال. ديروا بالكم هذا الكلام لا يعني أن الأسباب خذها شوي وباقي وقتك قاعد بالبيت، لا لا يأتيك رزقك. أما في أسباب تانية أقوى من الأسباب الدنيوية اللي هي شو؟ الأعمال. إذا شغلت حالك فيها الله يكفيك ما كنت تريده وزيادة. تفرغ مش لراحتك، الآن الأمة بدها راحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والآن الأمة مسبوغة بالعجز والكسل. دكتور رحمن أبو الليل بقول في هذا الجهد المبارك يجمع الله تعالى بين إتعاب البدن وإتعاب الروح. الآن أنت واحد بقول لك يا شيخ أنا بنعمل رياضة، نعمل رياضة تحريك للجسد لأنه صار فينا خمول، صار فينا عجز، صار فينا كسل. النبي عليه الصلاة والسلام أبو الرياضة، بس رياضته كانت شو؟ دعوة إلى الله. بالله عليكم ما كان قادر من مكة للطائف يروح على الناقة؟ دعت في الأذان خلص؟ هذا موضوع مهم لازم نفصله حتى يفهم صح. فالمهم يا أخواني في الله لابد أن نقدم الأعمال على الأسباب، وأن نتيقن أنه بالأعمال ربنا تعالى يعطينا ما يعطينا بالأسباب. وهذا الكلام لا يعني أن نترك الأسباب، ولكن نبدأ نتعود شيئا فشيئا أن نقدم العمل على السبب. مستعدين إن شاء الله تعالى؟ الله تعالى يفهمني وإياكم ورزقني وإياكم نور هذا الكلام. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.